إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ينبغي كما ذكرنا في الخطبة الماضية، وإن غيرنا الموضوع فإنه لا يزال هو نفس الموضوع، وهو كيف يواصل المرء في هذه الأيام بعد رمضان الوقوف على باب الله تعالى والتعلق بالله جل وعلا. فإن كان في رمضان يرجو مغفرة الله تعالى ورحمته والعتق من النار، فإنه يخرج من رمضان ليستقبل موسما آخر من مواسم المغفرة، ومن عظيم مواسم المغفرة هو موسم الحج الأكبر، أو موسم خير أيام الدنيا. وهذا الموسم الجديد لا بد وأن يستعد له المرء في تلك الأيام التي سميناها أيام البر، أو بتلك الأعمال التي سميناها أعمال البر، لأن المرأة كما ذكرنا في رمضان إذا دخل رمضان ولم يكن مستعدا له في شعبان كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يخرج من رمضان كما دخل فيه. ولذلك إذا جاء الحج وأيام العشر وخير أيام الدنيا وأيام المغفرة التي وسع الله تعالى بها على من وصل بيته وزاره، أو من أقام في بلده كان يرجو أن يصل إلى بيت الله تعالى، كلهم يصبحون معيدين قد غفر له. ولذلك كان لابد لهم أن يتهيأوا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحج المبرور جزاء إلا الجنة، لابد إذن أن يقوم المرء بأعمال البر في الحج. ولا يستطيع المرء بين يوم وليلة أن يكون بارا لله تعالى وأن يقوم بأعمال البر، فجأة كذا ذهب إلى الحج فإذا به قد ظهرت عليه أعمال البر، هذا ليس في العقل ولا في الواقع، وإنما هو يتهذب في ظاهره وباطنه ويلجأ إلى الله ويقف على بابه ويتضرع إليه أن يرزقه تلك الأعمال من أعمال البر ليصل إلى الحج، فيحاول حينئذ بفضل الله تعالى وعونه أن يتصف بها وأن يتحقق بها ليعود بحج مبرور. وإلا لعاد كل الناس بحج مبرور، وأنت ترى الناس يرجعون من الحج والعمرة على حال لهم أنفسهم لا يرجون أن يعودوا على هذا الحال أبدا. نعود قليلا إلى رمضان لنرى هذه المسألة، حيث ذكرنا أوصاف الصحابة المرة الماضية في تعاملهم مع الله تعالى أو شيئا من أوصافهم. المتذكر لهذا الكلام لابد أن يكون قد سارع لتحقيقه عندما شرحنا حديث ذهب أهل الدسور بالأجور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. مهم نعود إلى رمضان لنأخذ هذا المعنى أولا ليفهم المرء كيف يكون بعد رمضان وفي رمضان وفي شوال، كيف يكون عمله ديمة لله تعالى، يعني عمله دائما لله جل وعلا، وإنما هو في مسارعة وفي مسابقة وفي منافسة كما بينا حال الصحابة في هذا الحديث المبارك، حديث ذهب أهل الدسور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يتصدقون ويعتقون، فبلغوا هذه الدرجة العلى ونحن جالسون نتفرج فماذا نفعل، إلى آخر ما ذكرنا من المعاني المهمة التي من لم يسمعها ينبغي أن يعاودها، ومن سمعها ينبغي أن يراجع نفسه عليها. رمضان قد جاء، نفهم هذه المسألة، قد جاء رمضان يخرج المرء منه وقد ظهرت عليه آثار المغفرة، ونرى آثار المغفرة في أمرين. الأمر الأول وهو ما شرع من أجله رمضان، يعني رمضان قد شرع له الصيام والقيام والقرآن والاعتكاف والجود والكرم، وشرع الصيام كما ذكرنا حتى تنكسر هذه النفس لله تعالى وتتهذب هذه النفس ويضيق مجاري الشيطان فيها، فتصير نفسا قريبة إلى الاطمئنان لله تعالى، وتتفرغ في هذا الصيام بالفكر والذكر هذه الثلاثة مع هذا المعنى، وهو أن يحس بالفقير ليسارع إلى البر والإحسان. خرجت إذن من هذا المعنى وهو انكسار النفس من الأشر والبطر والأكل والشرب والنكاح الذي يكون سببا لدوام الشهوات والتطلع إليها والمزيد منها، وتفرغ القلب للفكر والذكر واللسان والباطن والظاهر وخفت مجاري الشيطان، خرج المرء إنسانا جديدا، خاصة وقد تعلق بالقرآن الكريم وظهرت عليه آثار الخشوع والبكاء وزيادة الإيمان وقشعريرة الجلد والوجل والخوف من الله تعالى، ثم جاءه القيام فأخذ من نور الله تعالى وظهر عليه آثار هذه الأنوار التي أخذها في قيامه من الرب، فإنهم يقومون لله تعالى فيكسوهم من نوره جل وعلا كما بينا. حدث ذلك فجاء الاعتكاف لينقطع المرء عن كل الشهوات المعطلة له عن الله تعالى، فلا نوم ولا أكل ولا شرب ولا خلطة ولا كلام. دخل العشر فأحيا ليله واحتجر حصيرا لا يكلم أحدا، وواصل لا يأكل ولا يشرب، واختلى بربه يناجيه ويدعوه ويتملقه ويبسه شكواه من نفسه ومما هو فيه ويتفكر في معاده وإقباله على الله تعالى، في إصلاح زاده، وفي إصلاح أخلاقه، وفي إصلاح نفسه مع الله، يدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ويخلو بربه. وحينئذ يكون من هؤلاء السبعة الذين ذكروا الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. خرج إذن قد تهذب من هذه الشهوات التي هي كل أمل الخلق، النوم إذا لم ينم يحدث له كذا وكذا، وهذه المشاكل التي نراها، والطعام والشراب إذا لم يأكل ولم يشرب في الاعتكاف وكذا وكذا يحدث له كذا وكذا، وإذا لم يخالط الناس ويأتنس بهم. خرج إذن عن أنه يحب أن يختلط بربه، وأن يعتكف بقلبه وبدنه عليه، وأن يدعوه ويتملقه، وتخففت روحه وتهذبت صفاته، وقلت مجاري الشيطان، وتفرغ للفكر والذكر والخلوة بالله تعالى. هذا الجزء الأول الذي يبين بعد رمضان أن هذا المرء قد ظهرت عليه بشائر المغفرة، أنه صار كل همه أن يختلط بالله تعالى، لا يهمه حينئذ أن يأكل أو يشرب أو أن ينام أو أن يأنس بالخلق، بل صار أنسه بالله ومحبته له واشتياقه له سبحانه وتعالى، وذكره له وتضرعه له، ووقوفه الدائم على بابه لله سبحانه وتعالى، وبكاؤه وخشيته، وتهذبت صفاته وأخلاقه. هذه الأولى من الصفات التي بها تظهر أنه بعد رمضان قد صار امرأ جديدا مع الله تعالى، له بربه خلوة، وله قرآن يرتفع به إلى الله درجات، وله قيام يعلو به كذلك إلى الله، وله بذل وجود ومعروف ترتفع به درجته، وله كذلك تلك المعاني التي ذكر. الأمر الثاني الذي يظهر عليه حينئذ، وهو أنه يتجافى عن دار الغرور ويركن إلى دار البقاء، ويعد جهازه ليلقى الله تعالى، ويحاول أن يكون حينئذ مستعدا للقاء الله، محبا له. إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قد ظهرت عليه في ظاهره تعمير ظاهره بآثار السنة المشرفة، وباطنه ظهر عليه آثار المراقبة والخشية والإنابة والمحبة والتوحيد والذكر والتوكل واليقين والثقة والإخلاص والصدق والذكر. ظهر ذلك عليه في اعتصامه بالله تعالى وإقباله على الله تعالى. حينئذ تتقدم محبة الله تعالى في قلبه على جميع المحال. كل ذلك يظهر حينئذ ليكون هذا المرء على هذا الحال بقية عمره، ليس إلى أن يأتيه ذلك. هذا الحال إذن الذي استصحبه بعد رمضان ينبغي ألا ينزل فيه عن هذا الحد من ذلك المعنى، يعني لن يكون في رمضان على قيام وصيام أو على قرآن وذكر أو على اعتكاف وكذا وكذا طوال عمره، ولكنه يأخذ هذه الشحنة الكبيرة ليصل بها إلى المستوى الذي به يستديم سيره إلى الله تعالى، ولو كان قليلا، ولكن قليل لا ينزل عن السنة. تأتيه أيام البر إذن لتجد هذه الاستقامة، فيظهر فيها ذلك الأمر المهم الأول، وهو الشوق إلى زيارة بيت الله تعالى، لأن هذا الحال الحسن لا بد أن يكون مشتاقا إلى ربه، محبا له، قد أقبل على طاعاته ومحابه، ينظر في كل طاعة من طاعاته ليسير إليها وليسابق فيها وليتنافس عليها، وأصبح قلبه متعلق من ربه ليرى وليأنس به وليختلط به سبحانه وتعالى، مهما كلفه ذلك من ترك كل شهواته من نومه وأكله وشربه وأنسه بالخلق وملذاته ونزواته. وظهر هذا الشوق عليه إلى ربه، ويظهر هذا الشوق حينئذ شوقه لله في أن يشتاق لزيارة البيت، حيث تكون هذه الزيارة هي الدليل على أن الله تعالى قد جعله في زمرة الزائرين له، في زمرة الواصلين إلى بيته سبحانه وتعالى، والذين يرجون برؤية البيت، رؤية رب البيت في موعده المضروب يوم يقوم الأشهاد. تلك القصة التي ينبغي أن ننظر فيها. فجاءت هذه الأيام للمرء على هذه الحال. نحن نبالغ إذن إذا قلنا جاءت هذه الأيام أيام الحج التي قال فيها الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، تجاوزا في كلام الشرع، أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومن لم يفرض فيهن الحج يرفس ويفسق يجادل؟ لا، هذا ممتنع في كل عام وفي كل حال، ولكنه جاءت أيام الامتناع فيها أشد والتهيؤ فيها أشد لزيارة البيت ليوفقه الله تعالى إليه وليأخذ بيده سبحانه وتعالى وليعينه على أن يصل إلى بيته، بمعنى هو سبحانه وتعالى الذي يحمله إلى بيته بغير سبب من أسباب الدنيا، لأنه قد تحقق بأسباب الشوق والمحبة والعمل الصالح التي جعلت منه متعلقا بربه محبا إليه، يود أن يرى نفسه في كل مقام من مقامات محبة الله تعالى والأنس به، وأن يأخذ حظه وأن يكون من الله، وأن يكون نعيمه ولذته وأنسه وقرة عينه أن يكون ذلك مع الله تعالى. هذه المقدمة التي ينبغي أن يقيس الناس أحوالهم عليها. نقول دعنا من ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا نفعل فيما نحن فيه إذن؟ على أقل تقدير لابد أن يخرج المرء من رمضان يقول ربي وفقني للحج، ويقال له توفيقك للحج أن تخرج مشتاقا إليه، لأن الله تعالى إذا لم يكن هناك امرؤ مشتاق، إذا لم يكن هناك امرؤ مشتاق إلى الحج، هو امرؤ مشتاقا إلى الحج، إذا لم يكن كذلك فكيف أحمله ربه إلى بيته؟ إذا لم يكن أنت على بالك أن تكون قواما صواما مقبلا تجمع قلبك وعملك وذهنك وعقلك على هذه المحبة لله تعالى، وأن يكون همك هما واحدا هو الله سبحانه وتعالى، كيف إذا لم تصل إلى ذلك الحال وإلى ذلك الشوق أن تذهب إلى بيت الله الحرام؟ أنت ليس على بالك ولا على قلبك ولا على همك، ولا كما قلنا في المرة الماضية ولا حزين أنت ألا يحملك ربك، كما ذكرنا في هؤلاء الذين سموهم الصحابة في ذلك الزمان البكائين، الذين قال فيهم المولى تلك الآية التي ذكرنا، ولا على الذين إذا ما جاءوك لتحملهم، على ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، تولوا جاءوه ليحملهم ليقتلوا في سبيل الله، لا ليصلوا ويصوموا ويذهبوا إلى الحج، ليقتلوا وتقطع أيديهم وأرجلهم وأعضاؤهم، بكوا ألا يحدث لهم ذلك. هؤلاء البكاؤون هم هذا الحال الذي ذكرنا، والذي ينبغي على أهل الإيمان أن يكونوا عليه إذا لم يحصلوا شيئا من الله تعالى، لقصر ما في أيديهم وقلة حيلتهم أن يكونوا على هذا الحال، وهو أحد أحوالهم التي ذكرنا في المرات الماضية. إذن يكون المرء إذا لم يكن مشتاقا، وقد يكون مشتاقا أو يقول أنا لست مشتاقا لأنني لا أملك شيئا ولا أستطيع ولا تأشير ولا الماء، قلنا أو قال العلماء قلنا نحن لا نقول شيئا، قال هؤلاء الذين عندهم شوق الله تعالى أحملهم. وكم رأينا من إنسان لا تأشيرة ولا مال وخذه الله تعالى إلى بيته وهيأ له طريقه إليه وأوصله إلى بيته وقام بشعائره وأدى نسكه ورجع محمودا. هذه أحوالنا إذن التي لا تأتي بذلك، فماذا نفعل؟ وقد خرجنا على غير ما تقول أيها القائل السامع المتكلم. قال إذن لا بد وأن يرى المرء كيف يستعيد نشاط قلبه مع الله تعالى ويستعيد تعلقه بالله، وأن يرى أن ذلك التعلق بالله تعالى والوقوف ببابه لا بد أن يكون وقوفا دائما لا تردد فيه ولا رجوع عنه ولا تقهقر منه، لا، وإنما ثابتا مستقيما يسير إلى الله تعالى مع كل الظروف وكل الأحوال التي تمر به، لأن قلبه قد تعلق بالله جل وعلا، فلا يهمه حينئذ شيء ولا يعجزه شيء، لأنه كان بالله وبقوة الله وبمدد الله. لا يخيفه شيء لأن الله معه، ولا يحزنه شيء لأنه لا يحزن مع الله أحد، ويعلم أنه إن فاته كل شيء ولم يفته ربه ما فاته شيء، وإن فاته ربه وحصل كل شيء ما حصل شيئا. ذلك إذن الذي يقول اختصر ماذا نفعل. بدايتها من خرب جاء من رمضان على الحال الحسن أو غير الحال الحسن لابد أن يستعيد نشاطه، وأول ما يستعيد به نشاطه التوبة الخالصة لله التي تدل على أنه قد شعر بتقصيره وتفريطه وشعر ببعده وحرمانه وشعر أنه لم يكن على شيء من الله تعالى من المحبة والإقبال وأخذه إليه. إذا لم يبكي حينئذ سواء خرج مغفورا له أو سواء خرج على حالاتنا التي نحن فيها لا بد وأن يبكي لله تعالى. نقول له أي ربي أنا المفرط والمقصر، أنا الذي فعلت وفعلت، أنا الذي لم أخذ حظي منك، أنا الذي قصرت في تحصيل هذا الحظ والقيام به والمجاهدة عليه والتنافس في تحصيله والمسابقة إليه ليكون هو الأول عند الله تعالى. تب علي، سامحني، ويناجي ربه ويتملقه. ويتضرع إليه ويدعوه ويبكي ليقول له ذلك. هو سبحانه أرحم الراحمين، لعله أن يراه على هذا الحال فيرحمه ويأخذ بيده ويقيمه على طريقه ويصلح قلبه وتعود عليه الرحمة ويتصل ما مضى من رمضان بما يأتي من أعمال البر ليتهيأ لها ويسير فيها إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الأمر الأول إذن الذي يبتدئ به المرء مع ربه سبحانه وتعالى، ثم يبدأ في أن ينظر في هذه الحالة، في حالة التوبة التي ذكرنا، وينظر في بنودها وحقائقها التي ينبغي أن تحق به توبته وأن تكون توبة نصوحة. والأمر التالي لها هو أن يبدأ في القيام بأعمال البر التي ذكرنا، وهذه الأعمال هي التي تهيئه كما ذكرنا لتحقيق صحة هذه التوبة أولا، لأن التوبة كما قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، فلا توبة بغير صلاح، وإن الصلاح الذي يظهر اليوم إلى الأيام العشر إلى بقية الدنيا إنما هو في أن يقوم المرء بأعمال البر في ظاهره وباطنه. وإذ قد علم فلسفة رمضان كما يقال، فإنه حين يعلم أن ذلك ما ينبغي أن يسير عليه. وكنت قد أتيت في ذهني عدة مواضيع للتكلم فيها من تلك المعاني، من معاني البر، والتي ينبغي أن يرى المرء نفسه فيها بعد التوبة، وهي موضوع شبه طويل، وهو من فلسفة الحاج أيضا كما يقال مع التجوز في هذا اللفظ، وهو أن الحاج من أهم ما يميزه ليكون مبرورا، وينبغي أن يبدأ به المرء من يومه ذلك من ساعته تلك هو ذكر الله تعالى. فلا يتمكن امرؤ غافل عن ذكر الله، لا يداوم على ذكره باللسان حتى لا يتمكن أن يسير إلى الله تعالى وهو غافل، قد أخذه الشيطان إلى طريقه وقطع عليه طريق الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر كرجل خرج العدو في أسره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين حصن نفسه منهم، كذلك الذكر يحصن المرء به نفسه من الشيطان. فإذا غفل عن الذكر الشيطان يجثم على صدر ابن آدم، فإذا غفل عن الذكر وسوس له يجثم على قلبه، أضع خرطومه في قلبه، فإن ذكر الله تعالى خنس. علامة المتقين اليوم، علامة المؤمنين ليس المتقين، هي الغفلة، وهذه الغفلة هي التي منعتهم من المجاهدة في السير إلى الله، وسوفت لهم التوبة، ومنعتهم من الخوف من لقاء الله تعالى على هذا الحال، ومنعتهم كذلك من أن يسارعوا إلى الله جل وعلا وأن يستبقوا في الطريق إليه. هذه الغفلة عن ذكر الله تعالى هي التي جعلت القلب قاسيا، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي الذي لم يعمر بهذا الذكر. فكيف يكون هذا الغافل الساهي عن الله تعالى مقبول الدعاء متضرعا إليه باكيا له، قد جفت عينه وقسى قلبه وبعد عن ربه سبحانه وتعالى؟ المهم قد ذكرنا منزلة الذكر وأهميتها في قضية المجاهدة في باب الهداية في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لأن المنيبين إلى الله تعالى الذين هداهم الله جل وعلا كما ذكرنا أول صفات إن أول صفاتهم هي اطمئنان قلوبهم بذكر الله جل وعلا، ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحج من أوله إلى آخره ذكر، وهذه الشعيرة بالذات ذكر الله تعالى فيها الأمر بالذكر في أولها وسطها وآخرها. تجد المولى سبحانه وتعالى يقول يذكر الله في أيام معلومات، أي أيام التسع من بداية ذو الحجة إلى عرفات، ثم يبين المولى بعد ذلك أنهم عندما يذهبون إلى عرفات يبين ذلك أيضا سبحانه وتعالى، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وبين أنه يطالبهم بالذكر لما هداهم إليه من أعمال الحج، واذكروه كما هداكم. فإذا نزلوا من منى ومزدلفة ذاكرين الله تعالى يقول سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. أمرهم بالذكر في هذا الموضع أيضا عندما يذهبون إلى المبيت إلى منى، وعندما حتى ينحرون ضحاياهم وهداياهم يقول فاذكروا اسم الله عليها صواف، ثم بعد ذلك ينقضي الحج فإذا به يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، وهذه الآية فيها معنى جديد تسمعونه، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني فاذكروا الله ذكرا كذكر آبائكم أو أشد ذكرا، كما كان يفعل الكفار في الجاهلية عندما ينتهون من الحج يجلسون ليذكروا مفاخر آبائهم. وسياق الآية أن الذكر معه الدعاء، فكأن الآية فيها هذا الحذف الذي نقوله إنه جديد، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا وادعوه. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاذكروه وادعوه، بدأه بالذكر ووسطه الذكر وعرفات الذكر والطواف الذكر، كل هذه الآيات كلها فيها ذكر، إلى أن يقول هذه الآية الجامعة والتي جاءت في وسط آيات المشاعر والشعائر التي يقوم بها المرء سبحانه وتعالى لله تعالى في بيته وفي حرمه. ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اسمع الآية التالية بقية، اسمع بقية الآية، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وهذه الآية السامع لها والقارئ لها لا يظن أن لها تعلقا بالحج، بل هي أشد التعلق به، يقول وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كل ذلك في الحج، والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبين المخبتين، والمخبتين اختصارا المتواضعين، والخبت من سلك في الخبت، يعني من سلك يعني من مشى في طريق الانخفاض، هذا معنى الخبت. خبت يعني سار في طريق الانخفاض، يعني سار في كل أموره في طريق التواضع والانكسار لله تعالى. ثم بين لهم أربع صفات، الأولى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا ذكر الله أصاب قلوبهم الخوف الشديد، هذا هو معنى الوجل، الخوف الشديد، والصابرين على ما أصابهم وذلك في الحج، والمقيم الصلاة لأنهم يفرطون في الصلاة والشعائر بسبب الحج، ومما رزقناهم ينفقون المنفقون في هذه الأماكن التي يمسك فيها المرء ما له لا يريد أن يخرج منه شيئا. سنعود إلى هذه المعاني إن شاء الله تعالى في معنى الذكر في الحج لنستوفي هذه المواضع التي تبين كيف شرع الحج ليكون ذكرا لله، وكيف أكد على الذكر في هذه المواطن كلها لأنها مواطن الغفلة التي إن غفل المرء فيها أو في أي موطن منها لم يعود بحج مبرور، لم يعد بحج مبرور بعد رجوعه. إذن لأن أولى علامات الحج المبرور في هذا السياق هو أن يكون بعد الحج ذاكرا لله كذكره آباءه أو أشد ذكرا داعيا لله بهذه المعاني التي أشار إليها القرآن الكريم. لذلك كان لزاما أن يكون أول شيء بعد توبة المؤمنين في هذه الموعظة اليوم كيف يداومون على ذكر الله حتى يجتمع ذكر القلب وذكر اللسان، وأن يراجعوا هذه الخطبة في منزلة الذكر ليصلوا إلى هذا الحال الذي إن وصلوا إلى الحج حينئذ كان أول شعائرهم وأول مظاهرهم هم طول ودوام ذكرهم لله تعالى. إن خرجوا بعد الحج على هذا الحال أولا كانت هذه الأحوال التي هم فيها في الحج مقرونة بذكر الله يوشك أن تكون مقبولة، وبعد الحج يصل المرء إلى هذا الحال من الأنس بالله تعالى ومحبته والشوق إلى لقائه، لأن طريق الوصول إلى الله الطريق الأول هو الأنس به، والأنس به سبحانه وتعالى طريقه دوام الذكر، والطريق الثاني للوصول إلى الله تعالى هو المحبة، والمحبة طريقها معرفة الرب بأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم تب علينا توبة ترضيك وترضى بها عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم بلغنا حج بيتك الكريم واجعلنا فيه من المبرورين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا بر حجك، اللهم ارزقنا بر حجك، اللهم ارزقنا البر واجعلنا من أهله يا رب العالمين، اللهم ارزقنا البر وأعماله واجعلنا من أهله يا رب العالمين. اللهم أقمنا على صراطك، اللهم أقمنا على صراطك، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وجندك المتقين وأهلك المفلحين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم اعداءك اعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم.